بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا فقها وعملا، وألحقنا بأوليائك الصالحين. من آداب الدعاء، روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حي كريم، إن الله تعالى حي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال أو كما قال. هذا الحديث الأدب في مد اليدين إلى السماء، وهذا الأدب مفقود وممنوع في هذا الزمان، فعلينا أن ننشر هذا الأدب من الآداب النبوية الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم برفع اليدين عند الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وزين أخلاقنا بالحلم، والحمد لله رب العالمين.